إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الإمام البخاري رحمه الله عقد بابا في التفسير، طبعا في كتاب التفسير، لأن البخاري عنده كتب، كتاب الصيام، كتاب العلم، كتاب الصلاة، كتاب إلى آخر كتاب التفسير. فهذا باب من أبواب كتاب التفسير، وهي باب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى إلى آخر الآية الكريمة. وأتى ببعض الأحاديث في هذا الباب، ومن جملة ذلك قال ما يقول ابن عباس رضي الله عنه أن اليهود كان عندهم القصاص فقط، بحيث من قتل يقتل لا ثانية ولا ثالث، من قتل يقتل. وكان عند النصارى الدية، من قتل عليه الدية فقط لا يقتل، ما في قصاص. فجاء الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، لأن الله سبحانه وتعالى جعلها أمة الوسط، أعطاهم ما أعطى اليهود وما أعطى النصارى وزاد، أعطاهم القصاص وأعطاهم الدية وزاد العفو، بحيث من قتل قتيلا عمدا فأولياؤه لهم الخيرة في إحدى ثلاثة أمور، في أحد ثلاثة أمور: إما القصاص وهو القتل، وإما أن يعفو إلى الدية، وإما العفو بتاتا، العفو كلية. هذه رحمة من الله، ولذلك قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. تخفيف خلاف ما كان عند اليهود، كان عندهم فقط القصاص فاللقب، وأعطانا الدية، ومن الدية جاءت السنة بالعبد، تخفيف من ربكم ورحمة. هذه الهدية ممن اعتنى بتربيتكم بواسطة هذا الكتاب العظيم، وبواسطة النبي الرسول صلى الله عليه وسلم، كتاب تربوي ورسول ربي صلى الله عليه وسلم. إذن ومن غريب، لو ذكر هنا حديثا غريبا جدا جدا ما شاء الله، يقول في الحديث عن أنس بن النضر أن عمته الربيع هذه صدر منها انكسرت سن جارية عمدا، طبعا عمدا بعصا ولا بحجر ما أدري، المقصود كسرت رباعية جارية، فطلبوا من الجارية ومن أهلها ومن أوليائها أن يعفو، لأن الربيع لها مكانة عظيمة ما شاء الله، فأبوا، طلبوا منهم العفو أبوا، طلبوا منهم العرش وهو القيمة، قيمة هذه السنة كم تساوي ونؤد، أبوا إلا القصاص، رفعوا الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله يفعل كتاب الله القصاص، يعني أمر أن تكسر سن الرضيع. قلت أنس بن النضر رضي الله عنه. فقال أنس هذا وهو صحابي جليل، قال: أتكسر سن الرضيع يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: والله لا تكسر. نعم يا أنس، كتاب الله القصاص. سمعتم؟ كتاب الله القصاص. ما هذا يا أنس؟ قال: والله لا تكسر سن الرضيع. قال: فراجعوه فعفوا. بارح حرفتهم معاهم مرقبة وبوزد الريصة وبوزد الريدين ما في. لكن لما حلف أنس بن النضر رضي الله عنه أن سن الرضيع لا تكسر، وراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم: إن كسب له قصاص. لما راجعوا فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. كي الناس اللي حلف على الله يقول له: يا ربي ما تعملش كذا، نعمل ألاش أرضاء له، لأنهم بلغوا مرتبة عالية في الحب لله وفي الإخلاص لله وفي الصدق مع الله، حتى صار الله يلبي مطالبه. إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر. فين في الأثر؟ في الأثر الإلهي من الأثر التي وردت، يقول الله عز وجل: أنا الذي أقول للشيء كن فيكون. بالمناسبة يعني أنا الذي أقول للشيء كن فيكون، يا عبدي أطعني أجعلك تقول للشيء كن فيكون، يا عبدي أنا الحي الذي لا أموت أطعني أجعلك حيا لا تموت. هذا الكلام والله قد يستغله المشعوذون والأفاكون فيضعونه في غير موضعه، وله معنى صحيح. أجل معنى، طبعا الله الذي يقول للشيء كن فيكون، قال: أطعني أجعلك تقول للشيء كن فيكون. مثل هذا أنس لما قال: والله أقسم بالله، يؤكد كلامه ورأيه بالله، بالقسم بالله، والله لا تكسر سن الرضيع. قال الله: لا تكسر سن الرضيع. كيف؟ ولكن حكم الله القصاص. ولكن لما أقسم هذا الرجل ألان الله قلوب أوليائه هذا المجني عليه، فسامحوا إرضاء من الله لهذا الرجل. ولهذا ورد في الحديث في صحيح البخاري أيضا: يا عبدي، يقول الله: يا عبدي مرضت فلم تعدني. قل: يا ربي كيف أنت تمرض؟ أنت منزه عن أن تمرض، أن يعتريك المرض، أنت منزه عن النقص والمرض نقص، كيف تمرض أنت يا رب؟ يقول: مرض عبدي فلان أنس هذا مرض فلم تعده، ولو عدته لوجدتني عنده كما تعدتني أنا. يا عبدي استطعمتك فلم تطعمني. قل: يا رب العزة أنت منزع عن أن تجوع، هذا نقص البشرية، كيف تصنف؟ يقول: إن عبدي فلان استطعمك، طلب منك الطعام ما أعطيته، ولو أعطيته لوجدتني عنده. إذن هذا معنى أطعني أجعلك تقول للشيء كن فيكون. ولكن استغله كما قلنا أعداء الإسلام والمشعوذون والأفاكون والمهرجون، قالوا: إن الولي الفلاني يقول للشيء كن، يقول للسماء أمطري فتمطر، ويحيي الموتى ويعطي كذا، ويجلب النفع ويدفع الضر، ويسخر الكون، الكون بيده، يتصرف الكون بالإحياء والإماتة والعطاء والمنع وغير ذلك. هذا كفر وشرك بالله. وقل: الحمد لله الذي لم يتخذ ولده ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك. ايضا يا عبدي انا الحي الذي لا اموت، اتمم لكم هذا الفقرة ايضا، يا عبدي انا الحي الذي لا اموت، اطعني اجعلك حيا لا تموت. والله صحابة رسول الله بل انبياء المرسلون لما كانوا في طاعة الله وفي دعوة الله وفي جهاد في سبيل الله هم الآن موتى أو أحياء؟ والله إنهم أحياء. أبو بكر الصديق ما زال حيا بين أظهرنا، وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعا، وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وخالد بن الوليد والعظماء الفاتحون والمجاهدون المخلصون والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام البخاري كلهم أحياء ولا موتى؟ أحياء. نحن نذكرهم على المنابر وفي الكراسي وفي المجامع وينكرون في الكتب للاقتداء بهم والاستشهاد بهم، وهكذا يخلدون إلى أن تقوم الساعة. ما الذي خلد ذكرهم؟ الحي الذي لا يموت. ماتت أجسادهم ولكن أعمالهم وأخلاقهم وحياتهم ما زالت تذكر ويقتدى بها في الكرة الأرضية كلها. إذن أطعني أجعلك حيا لا تموت. لا الحياة التي يردوها ولا يجب شعورون، لا مش تلك. إذن أعود فأقول، أعود للآية، ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. هذه الآية الكريمة إخواني بعض العلماء ومن ابن عباس كما سمعنا في صحيح الإمام البخاري أنه يقول هذه الآية نزلت في الأفراد، وعلماء الآخرون ومنهم ابن جرير وقبل الإمام الشافعي رحمه الله يقول وغيرهم يقولون إن الآية نزلت في القتل الجماعي، ويقولون هذا هو الصواب، لأنه إذا حملنا على القتل الفردي تأتينا إشكالات، وهو الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. يبقى الحر مع العبد والعبد مع الحر والأنثى مع الذكر والذكر مع الأنثى والأنثى مع العبد والعبد مع الأنثى، تبقى إشكالات. لكن إذا حملناه على التقتيل الجماعي زال الإشكال. كيف ذلك؟ ستسمعون. كانت العادة في الجاهلية أنهم يطلبون الثار، ما يسمى بالثار. عندنا القصاص وعندنا الثار. القصاص من المقاصة وهي المماثلة والمساواة والمعادلة. قد إيش كيسمى هذا القصاص؟ قال الله عز وجل النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص مماثلة. يجرح مثل ما جرح فهم تجرح يجرحه، يفعل به مثل ما فعل فهم، هذا اسم هذا القصاص. لكن الثار خلاف هذا. الثار قد يكون في مغالاة في طلب الدم، في إسراف في طلب الدم، كما كانت العادة الجاهلية الأولى. أشكال العادة في الجاهلية، كانت العادة الجاهلية سبحان الله نظام القبائل كان يخضع للقوة، فالقوة هي الحاكمة، القوة هي القانون، القوة هي الحق، ولا حق سوى القوة. وكانوا يتفخرون بالأحساب والأنساب والقوة، وكل قبيلة تدعي أنها أفضل من الأخرى، فالاعتداء على قبيلة يعتبر اعتداء على فرد من أفراد القبيلة، يعتبر اعتداء على كل القبيلة. فكانوا يتضامنون في الانتقام، ويتضامنون ويسرفون في الثار. واحد ما يطلبون القاتل فقط، لا، يعتبرون أن هذا القاتل الذي قتل له واحد قتل منه واحد، يعتبرون أن هذا القاتل غير الكفء، غير الكفء اللي قاتلين، فيقتلون بسبب الواحد تقتل جماعات، يعني تعبأ القبيلة كلها من أجل ذلك الواحد، وتهجم على تلك القبيلة، وقد تقع يعني حروب من هنا كانت تثار حروب مدمرة، وقتل بليغ قد يستمر السنة والسنتين بل وعشرات السنين، ويذهب ضحية هذا التقاتل إلى ضحية المئات والآلاف أو قل ملايين. وماذا؟ ولعلكم تعرفون حرب البسوس التي مرت 100 سنة قتلت فيها امرأة، 100 سنة وكلت فيها أشعار ونص وغير ذلك. هكذا تمس العادة الجاهلية، يفدون الصار إذا قتل منهم رجل، وقد تصدام القبيلة مع قبيلة أخرى وتلك القبيلة مع قبيلة أخرى، ويقع تشاحن وتقاتل ما شاء الله، ويذهب الكثير الكثير. نعم. وكانوا يعتبرون أيضا سبحان الله، كان من جملة عقائدهم أن هذا المقتول تأتي روحه في صورة هامة. تعرفوا هامة؟ الهامة جنية، الهامة هي موكة. تعرفوا موكة؟ معلوم تعرفوا موكة ولا لا؟ معروف. يقول من عقائد الجاهلية روح هذا المقتول تصور في صورة موكة، وتأتي فوق قبر هذا المقتول وتنادي اسقوني اسقوني اسقوني دم القاتل، دم قاتل اسقوني. ولا يمكن ان تنصرف هذه الهامة حتى يفدى هذا الثار، حتى يطلب الثار. وكان عندهم سبحان الله، كان عندهم ما يأكلون ولا يشربون ولا يقربون النساء ولا يتبذلون بشيء حتى يفدوا الثار. هذا عقائد جاهلية. جاء سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لا عدوى ولا طيارة ولا هامة ولا سفر. ولا هامة، ايش هذه الهامة التي تعتقدون انه تسكت في زورة يعني روح المقتول تسكت في زورة هامة هذه وتطالب بهذا خرافة؟ لا هامة. فكانوا يعتقدون هذا. ولا سفر، من ولا سفر؟ كانوا يتشائمون بشهر سفر، اذا دخل سفر خلاص يتشائمون. حد بعض الناس يتشائموا بعض الايام بعشرة، بتزوج بعشرة او ما يدخلش على الاقرب عشرة او كذا، بيتش عقائد هكذا، او الاربع يعني ما عندهم كذا، عندهم يتشائمون. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لا طيارة ولا عدوى ولا طيارة ولا سفر ولا هامة. جاء الاسلام فوجد هذه العادات الجاهلية هكذا، فنزل قوله تعالى في القتل الجماعي طبعا كما قلنا كما قلنا جرير رحمه الله، يقول قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل، يعني وقد حرب بين قبيلة وقبيلة وذهب ضحية المئات والعشرات، كيف الحل؟ قال نحصل القتل من الجانبين، من هنا وهنا، الذكور لوحدهم والإناث لوحدهم والعبيد لوحدهم، ونعملوا حر دية حر قبل دية حر، مش حال مش حال يكون احرار عندكم، كان العبيد في الوقت كان العبيد، مش حال الاحرار فيكم. قال 100 حر، قال 100 دية، وهذا مش حال، قال مع الناس 200، قال 200 دية، هذه الدية اقبل 100 + 200 وتؤدى الدية من الجانبين، والزائد قال عز وجل فمن عفي له عفي يعني فضل، العفون بمعنى الفضل، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو أي فضل اللي فضل عن المال، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أجل حسن إشكال لا من هنا ولا من هنا، ونعمل المقاصة يعني واحد بس واحد دية واحد بس دية واحد، الذكر مع الذكر والأنثى مع الأنثى والعبد مع العبد وهكذا. تفسير هذه الآية بهذا الشكل والله ما يبقى إشكال كما قال المحققون في التفسير في هذه الآية. نعم. فمن عفية وفضل شي حاجة من الجانب من الجانب، فمن عفية لو من أخيه يجيب فاتباع بالمعروف يتبعوا دية بالمعروف، وهذه أبني بأحفاء، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة بدل مكان. ومن هنا قال فمن ابتغى بعد فمن اعتدى بعد ذلك، بعد ما تسوين القضية وقعد سقاس، اللي اعتدى بعد ذلك بفعل أو قول أو عمل أو أي شيء، أو بتقتيل أو بضرب أو بكذا، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، لو عذاب أليم في الدنيا ثم الآخرة. وثم قال ولكم في القصاص، في هذا التقاص وفي هذه المعادلة، ولكم في القصاص حياة، هذه القبيلة تحيا حياة طيبة وهذه القبيلة تحيا حياة طيبة، ولكم في القصاص حياة، بخلاف ما إذا لم نقتص هذا القصاص هذا أش يقع؟ يذهب الألاف وتذهب العشرات وتذهب المئات وتقع ما تبقى حياة الحياة تعيس الشقية النكدة والعياذ بالله، حياة القتل والسلب والضرب والإغارات وطلب الطاعه، وهذه ليست حياة. هذا تفسير حقيقة كما يقول ابن عباس، ابن عباس رضي الله عنه رأى في أن هذه الآية نزلت في الأفراد. حقيقة الله عز وجل أمر أن لا تقتل نفس إلا بحق، ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. شنو الحق الذي به لنا أن نقتل هذا الذي يستحق القتل؟ بينت الشريعة، بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن القاتل يقتل والزاني المحصن يرجم. وأين الرجم؟ أين الرجم في العالم الإسلامي؟ أين الرجم؟ كذا. ثم أيضا المرتد الذي ارتد عن دينه وخرج من ملة الإسلام وأصبح شيوعيا وأصبح علمانيا وأصبح يهوديا ونصرانيا ومجوسيا، هذا إيش حكمه؟ القتل. لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني ذمة، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ثم هناك أحاديث وردت في أشياء أخرى بالنسبة للواطين، اللواطين لابد أن نقتل الفاعل والمفعول سواء كان محصنين أو كان غير محصنين، كما قال رسول صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، لأن هذا انتكاس للفطرة، هذا عضو أجل ينبغي أن يقطع لا يصلح. أين كتاب الله؟ أين حديث رسول الله؟ لا وجود. ثم أيضا الساحر، ورد في الحديث الصحيح يعني حد الساحر ضربة بسيف، حد والحديث صحيح، حد الساحر ضربة بسيف، إذا أجبرنا واحد يسحر يرتكب السحر ما عندنا معاه. يقول الإمام مالك رحمه الله وهذه فتوى، يقول ولو قدم توبة لا يستتاب، ولو قال أنا تائب قال لا يستتاب، توبته تنفعه مع الله عز وجل، أما نحن فهذا مثل ما قلنا هذا عضو أشل يقطع نهائيا. هذا فتوى الإمام مالك رحمه الله. ثم أيضا الذي يأتي البهيمة في الحديث الصحيح: اقتلوها واقتلوها معه، قتلوهم بجوع، هذه البهيمة لا تؤكل، نصيبها الكلاب والسبع يأكلوها، أما المسلمين لا، لأن معنى القتل يعني تربع. هذا اللي فعل في البهيمة بقرة أو جمل يعني ناقة أو كذا، نقتلوه ونقتلوها معه ونرمو كل شيء في الزبالة. نعم هذا بحق. وكذلك أيضا سبحان الله، هذا الذي يأتي المحارم جامع أخته أو جامع أمه وما أكثره، أو جامع عمته أو خالته أو امرأة أبيه كما كانوا في الجاهلية، هذا أيضا يحسن بمرة نقتله تماما ويزال من الأرض. كذلك أيضا إذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا بايعتم الأول خليفة من خليفة من خلفاء المسلمين، إذا بايعتم الأول ثم جاء الثاني فيقتل من كان. وفي حديث آخر: من جاءكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه من كان. والحديث والحديث في صحيح مسلم. نعم. وكذلك أيضا الجاسوس، من مذهب الإمام مالك رحمه الله أن الجاسوس يقتل. إذا شبرنا واحد يجسس على المسلمين كيقول الإمام مالك، خذوها عني فتوى الإمام مالك، واحد جاسوس كيبيع المسلمين هذا يذبح. ولكن شكون يقيم هذه الحدود؟ واش الأفراد؟ لا، عندكم عودة. لا، الذي يقيم الحدود هو خليفة المسلمين. خليفة المسلمين، إمام المسلمين، الذي يحكم بما أنزل الله والذي يقيم الحدود. أما إذا تركت الأفراد غادي نقتلوا بعضنا كاملين. كل واحد عنده العدو مع شي صاحبه يقول له يا مرحبا ويعمل له الزرده ويقول برزو كذا وكذا، فهمت؟ اعطيني ما ذبح واصبح فوضى. لا يا اخي الكريم، الذي يقيم الحدود من هو؟ خليفة المسلمين هو الذي يقيم الحدود. نعم اخواني، والدليل على ان الامام مالك ينشي السدل بهذا على ان الجاسوس يقتل ويذبح، الذي جسس على المسلمين ويبيع المسلمين هذا يذبح بفتوى الامام مالك. وانا اكررها، بيش يذبح؟ بالدليل، دليل الامام مالك في هذا. يقول حاتم بن ابي بلتاعه هذا باع الرسول صلى الله عليه وسلم لقريش، هو صحابي جليل ما شاء الله. ايش اصدر من هذا الصحابي الجليل ما شاء الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم خطط لغزو قريش ولكن بكامل السرية حتى لا يتسرب أي خبر إلى قريش في قطع الصدق باش ما يوقع قتال. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحترم الحرام وبيت الله الحرام ما يراقب ده، وخص عامتي في الفتح دهمهم على بغتة فيسمحهم حج ذلك ما بمجولة أو بحل غنم في الليلة المطيرة، وفعلا كذا كان. ولكن لما خطط الرسول صلى الله عليه وسلم هذا وإذا بحاتم هذا اسمع القضية واكتبوا قريش، اكتبوا قريش يقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما راه خطط وكذا، اش يعمل اش ماشي يعمل اش ماشي يعمل، رضي الله عنه وأرضاه. ومهنا تعرفوا على أن هؤلاء الذين يكفرون المسلمين بمجرد عمل، هؤلاء يخصهم يرجعوا أو مش يطلعوا ويرجعوا كتبهم وصورهم باش يعرفوا حقائق الأمور، مفهوم؟ على كل حال هذا الصحابي لو أعطينا شيء واحد يذبحوا يذبحوا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء جبريل وقال له رد بالك راه واحد إيه، وعطاه واحد المرأة، أعطاه هذيك الرسالة لواحد المرأة وقال له مشي مشي سلم من قريش. هذيك المرأة مشات سافرت قصد مكة من المدينة. هو يا أخي الكريم، وإذا بجبريل يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له ادرك الموقف اش كاين؟ قال له واحد المرأة واحد ضاعينة في مطعم الفلاني صفت مرايش بروها ويزولوا له واحد الرسالة. وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم صفت الزبير وعلي بن أبي طالب ومشاون عام المسيح حتى دركوا هذه المرأة. لما دركوها هي كتكفر هذه المرأة كانت غير زارت المدينة، وهو انتهز فرصة عطاها هذه الرسالة وش بروها وجابوها. إيه خلوا له الرسالة، قالت ما عندي رسالة، قالوا لا الرسالة ما عندي رسالة، الرسالة قالوا غير رسالة ولم ينكشفوا وهي مشركة كافرة. فلما خافت يكشفوا للعورة وديننا ايش كان العورة صور مش البلايات جو جاب البلايات ولا بقى بقى نظر ليك تمجول شي تشو إنا لله وإنا إليه راجعون. في بلاد الإسلام أنتم كتشوفوا شكاين في بلاد المسلمين، أولاد من يحج ويعتمر ويصوم رمضان وربما قد يعمل رمضان فين؟ في بيت الله الحرام، أبناء هؤلاء في الشارع مع الريح فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه المراكز كافرة قالوا لا غير ظهر رسالة ولمن نكشفوا لك العورة قال زولوا لك عنك ونجواب جبروا الرسالة في مكة حتى إذا كان داخل فرجك غادي نجبروها الرسالة وإذا بها الجبدة من من عقاص رأسها جبداتها وعطاها صالحة جابوه عند الرسول صلى الله عليه وسلم استنطقها هذه الرسالة من أعطاك إياها قال فلان شكون قال فلان شكون حاتم أبي ملزع الله أكبر على طول هذه رسالتك قال نعم إيش شو أكفرا بعد إيمان قال لا يا رسول الله أنا أصدق أش كاين قالوا الصحابة كاملين على نسري عندهم قرابة مكة كيحموا المال ديالهم الدير ديالهم الكسيبة ديالهم الأمتعة ديالهم كلها محفوظة علاش لأن عندهم القرابة تسمى وأنا ما عندي ولا قرابة المال ديالي معرض تسمى الدار ديالي بقى كما هي ومعرضة للضياع ومعرضة بالسلبي والنهي وأنا بغيت أنا معتقد أن الله ناصرك ما في شك سواء بي أو بغيري الله ناصرك وهذه الرسالة لا تؤثر شيء أنا هذا عقبتي ولكن بغيت نعمل يد عندهم لعل يحفظوا مالي بسبب هذه الرسالة شوفوا على أني كان أعمل معهم في رجل صالحين لا أنت الدعاء ولا ما أكفرت يا رسول الله أبدا جاء عمر قال لهم صدقكم جاء عمر رضي الله عنه قال له دعني أقطع رأس هذا المنافق هذا عدو الله هذا اللي تصدى به وخرج من الملة قال له لا ليه يا رسول الله أنا صبر هذا كفر قال له هذا من أهل بدر هذا أحضر بدر ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم هذه ردة ولا لا في الظاهر ردة ولكنها اشكو غفرة بدر هذا بحال ديك الصحابي عبد الله بن سلامة اللي قال له يا رسول الله مش تقتل يعني هذاك اليهودي كعب الأشرف قال له عندك الغرس في قتله قال له نعم محمد بن مسلم قال له أنا أقتله يا رسول الله ولكن تأذن لي نسبك ولعلك ونشتمك شتم فيك قال له لا كذلك ومشى عنده وبدا كيشتم في الرسول صلى الله عليه وسلم ويسب ويلعن حتى قتل بابه أش يقول هؤلاء ماذا يقولون إذا كان لتحقيق مكسب عظيم للإسلام هل هذوم الفلسطينيين جزاهم الله أحسن الجزاء جائز يلبس الزنار ويلبس القبعة اليهودية إيش كتقول هذه ها بريتا قال بريتا البريتا ديال النصراني لا هذه القبعة اليهودية يعمل قبعة ويعمل الزنار كأنه مسيحي أو كأنه نصراني ويمشي على المسجد ومقفل ويترتق بابه جايز ولا لا؟ جايز ماشي رد قل لهؤلاء بلغوهم إبراهيم انتقل كلمة الكفر احنا كنقولوا كلمة الكفر قال هذا ربي شكله هذا؟ كوكب قال هذا ربي فلما آفل قال لا أحكم فيه كل استدراج لإبطال حجج المجرمين ولإقامة الحجة عليهم يعني أنا أصيركم لنفرد هذا ربي هذا ربي كمسكوك ولكنه منه لا مجب شكرا علاش لأنه يريد إقامة الحجة على كل هذا الباب طويل إذا أردنا أن نخوض هذا الميدان راهز مع مصر طويل شوية على كل حال يا إخوان قلنا أيوة قتل الجاسوس نعم قتل الجاسوس إذن هنا أنواع كثيرة ومنها أيضا من جاء واحد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم واحد أراد أن يأخذ مالي هذا القتل بحق ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق هذا من الحق من الحق كذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم واحد قال له يا رسول الله أردت إذا جاء رجل يأخذ مالي قال لا تعطيه قال أردت إذا قاتلني قل قاتله قال أردت إذا قاتلني قال أردت إذا قتلته قال فهو في النار قصد حق ولا لا؟ قصد حق. إذا هذا الباب ثم لم تبعه الواسع جدا جدا، فيكفي ما ذكرناه. ونعود إلى إلى الآية التي يقول الله فيها على ما فسر ابن عباس في البخاري، في صحيح البخاري كما سمعتم، يقول الآية في قتل الأفراد. قتل الأفراد إخواني فيه ثلاثة أنواع: إما يكون قتل العام كما في الآية وهو القصاص، أو قتل شبه العام، أو قتل الخطأ. لا بد من التنبيه عليه. قتل العام لا بد عنده شروط. قتل العمد هو أن يقصد الإنسان قتل إنسان، قتل إنسان معصوم الدم، ويقتل بما يقتل به غالبا. ولذلك عند العلماء شروط في القتل، بشرط أن يكون عاقلا هذا القاتل، ما يقتص منه ويعد القتل عمدا حتى يكون عاقل. أما إذا كان أحمق، أما إذا كان أبلى فاقد العقل وقتل، فهذا يلحق بالخطأ، قتل الخطأ كما سيأتي إن شاء الله. يشترط فيه أيضا أن يكون بالغا، أما إذا كان صغيرا وقتل فهذا لا يقتل به كذلك، هذا من القتل الخطأ أيضا. ثم أيضا يكون قاصدا للقتل، وإلا قد تقع مشدات ولم يكن قصدا القتل. جاء واحد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا قتل ولي، قتل قريبي، أخي أو أبي أو ابني أو كذا، هذا قال فهو لا تقتله. سلمه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اقتله، هو اللي بعمل بين اللي بغيت، ايش تقتله. عندنا قلنا ثلاثة ديال الانواع: اما القتل، واما الدية، واما العفو. فذهب به، واذا بالهذا يقول والله يا رسول الله ما قصدت قتله. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ان كان صادقا فقتلته فانت في النار. اذا قد تقع مشاوي، قد يقع قتل، ولكن صاحبه ما قصد القتل، لا بد من قصد القتل كما سيتمشي بالعقل. نعم. الشرط الثاني ان يكون معصوم الدم، اما اذا كان مهدور الدم خلاص، مثل ما اذا كان قد سبق ان قتل ايضا وكان مطلوبا العداله فهذا لا. او ثم الشرط الاخر ان يكون بما يقتل به غالبا، مثلا مسدس او خنجار شبرة أو رمح أو كذا، هذا يقتل به. أو من قتله بالنار أحرقه أو أغرقه، سبحان الله، أو أعطاه سما، أعطاه بسطية ولا أعطاه شو سم طريقة من الطرق، سلمه، أعطاه مثلا طحن الزجر، أعطاه يأكل من البحريرة وضع له، قال عيذ بالله، صلى الله السلام والعافية. أو مثلا قتله برماه من جبل، أو رماه من أعلى جدار، أو خنقه، أو حبسه حتى مات، أو قطع عنه الماء، أو قطع عنه الأكل حتى مات، أو كما قلنا يعني سمم، كما وقع للرسول صلى الله عليه وسلم أن يهودية، أن يهودية سممت شاة وكبشا، فاستدعت الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الكبش ومعه الصحابة، فتغار الصحابة منه، والرسول صلى الله عليه وسلم لما يعني وضع اللقمة في فمه وأخذ يلقه عليه الصلاة والسلام، وإذا به يقف ما بغى تبلع له، بلع شي حاجة. ولهذا لما مات عليه الصلاة والسلام، كيموت عليه الصلاة والسلام يقول: إن أكلت خيبر قطعت أبهاري، أكلت خيبر هي التي أثرت فيها، فأنا أموت عند يد فيه فما فنال الشهادة عليه الصلاة والسلام. المهم يعني مات بعض الصحابة رضوان الله عليهم، ليش؟ قالوا إن الشاة تخبرني بأنها مسمومة، ابتعدوا عنها. الشاة نطقت أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها مسمومة فابتعد عنها، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها لما مات الصحابة، مات بعض الصحابة فأمر بقتلها. فمن يعني سمم إنسان حتى مات يقتل به، فالمرء مقصود بما قتل به، إن سيفا فسيف وإن خنجرا فخنجر، خلاص. هذا ما يسمى بالقتل العمد باختصار. هناك شبه العمد، شبه العمد هو أن يقصد ضربه ولا يقصد قتله، ويضربه بما لا يقتل به، بعصا، وعصا ما يدو قتله، أو يعني بصوت صوت، أو بحجر صغير لا يمكن أن يقتل به، فالمقصود ضربه فمات، أو قتل مشد بينهما يعني كذا فمات وما قصد قتله. فهذا عند العلماء يسمى شبه العمد. شبه العمد ايش فيه؟ فيه دية مغلظة. وشبه العمد هو ان كما قلنا ان يقصد ضربة ولا يقصد قتله. فما هو قصد العمد محض ولا الخطأ محض؟ موش العمد محض يقتل به اذن، موش الخطأ محض. ولذلك ذهبنا الى الدية المغلظة. ابقنا الخطأ. قتل الخطأ هو ان ما يقصد لا ضربة ولا قتله. مش يضرب على قنية مثل قصة، ضرب على حج لا جاز في انسان، يضرب على على على على, على كلب جات في انسان، او في الرمايه شيء يعني هدف يسمى الهدف فجات في انسان، ايش يكون هذا؟ قصد الخطا. او في سياره كما هو الان حادث سير، او كان على بهيمه ماشي، على بهيمه ماشي في انسان، هجمه البهيمه على الانسان فوقع القتل كذا، هذا كله يسمى خطا. او كان الانسان نائم، كان الانسان نائم ها وداز واحد ما شافش عين في وسط البطانيات ولا كذا اصطدم عليه وقتله، هذا ايش؟ هذا خطا. او مرأة عندها ولد، وما ولده ولا ولد غيره كان سنة ساعة الناس تعليه، هذا يسمى خطا. او كنا في حرب واحد قتل ومسلم حسبوه انه كافر فقتلوه، او قتل ازدحام في الزحمة كذا، هذا كله يسمى ايش؟ خطا. وكذلك ايضا كما سبق ان قلنا قتل الولد الصغير قتل واحد ثم خطا، او مجنون قتل واحد، او ابله قتل واحد ثم هذا كله خطا. هذا الخطا ايش حكمه؟ فيه الديه ولكن مخففه. ايش الديه؟ تؤدى على 3 سنوات. الرسول صلى الله عليه وسلم ما ادى في خصصها في الجمال. شحال الديه اليوم؟ 100 جمل. اليوم القيمه 100 جمل هي الديه. 100 جمل نعم، هذا في أهل الجمل، واللي في أهل البقر اللي عندهم البقر وما عندهم شي الجمولة 200 بقرة، واللي ما عندهم شي البقر عندهم الفلوس 1000 دينار و 12000 درهم، واللي في الحل يعني في الحلل حلات يعني 200 حلة، هذه كلها معروف. شكون اللي يخلص هالشيء؟ العائله. الديه لا بد منها. مثلا بحادث سير قتل العدد اللي قتل بحادث سير كل واحد ديه. شكون كيأديها في شريعه الاسلام؟ العائله، كيقولوا في اللغه العربيه العاقله. اللهم الفقراء والمساكين والنساء وهذا لا يعدون العائلة ديالو، وهي أمور سبحان الله أش السر منها؟ الحكمة منها هي الزجر والرفع حتى كل واحد يتنبه وكل واحد يصيخر. وهي نعم مين كانت على العائلة؟ الحكمة منها هي من باب التعابد والتعاطف والتراحم، من باب بذل المعروف والخير. وحتى القبيلة سبحان الله تربي أبنائها وتوجههم التوجيه الصحيح، ويعني ترضع كل من ينتسب إليها، تقوم أحسن قيام بالتربية والتوجيه ورفع حتى لا يقع إراقة الدماء ولو أنه خطأ لابد خذ البال. نعم، ثم هذا هو الحكم الأول الدية. الحكم الثاني الكفارة. فهذا اللي الحد السير بعدد الافراد شو الكفاره؟ وشو الكفاره؟ كفاره كانت اما تحرير رقبه، ورقبه ما عندها الان، واما صيام شهرين متتابعين هي اللي بقات. العبد ما كاينش بقى صيام شهرين متتابعين. اللي قتل بحادثه السير يصوم شهرين متتابعين. لا طعم الشيء مسكين لا، هذا ما عندنا نص الايه. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، موجدش لاش يحرر الرقبة اش يعمل؟ فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. الإمام الشافعي وحده يقول ولكن خالفه الجميع، يقول إذا عجز عن الصيام عجزا كاملا هذا يطعم 60 مسكين. هذا رأي الإمام الشافعي رحمه الله وما قلده. لا بالنسبة يا أخي الكريم، لو كان الشرع الإسلامي قائما في الأرض كانت الدولة تقوم بها بهذا الجمع. مثلا إنسان من عائلة العاقل يقال لك العاقل مثلا، فإما كان عاقل القريب والبعيد يساهم بما استطاع لأن هذا أمور خيرية كما سبق صدق في سبيل الله. الدولة كتعرف بالضبط، الدولة كتفرض الضرائب وتجبرنا أنا مش كنعطوا الضرائب إن شاء الله تروح يقول لي أو لا. هذا ليس أمور خيرية في سبيل الله. فكيف إذا كان أمور في سبيل الله تجبر الإنسان عنده سيارة؟ لا بد يخلص الضريبة فهمتني، كيخلص 500,000 ولا 600,000 فرنك وصراحة أمور عادية في السنة كذا ولا لا؟ كيقول لا كيغوت كيغوت. فكذلك هذه أمور خيرية، أمور معروف في سبيل الله في تعارض وتناصر وكذا إلى خلاص. فالدولة تقوم بهذا الأمر، ما كاينش تماما ما عنده عائلة كيف صندوق الدولة، صندوق الدولة ها الإسلامي من هناك تؤدى مثلا اللي كيوقع في الازدحام كيوقع في الحروب كيف كذا، الدولة كتقوم تسدد هذه المبالغ. إيه نعم هذا هو. بقانا ناس ليش هذه الكفارة؟ شو الحكمة ديالها؟ الحكمة ديالها يعني إخواني المزدوج، أولا هذا الذي قتلته كان عنده حق في الحياة ولا لا؟ عنده حق في الحياة، كان يخصو الزواج وربما مزوج وعنده أولاد وعنده يعيش وكذا ويتمتع بمأكولات ومشروبات ومنكحات ومنظورات ومسموعات وملبودة وممشيات ومسكونات كذا، كل أنفع حرمته في هذا كله. شو كفرته؟ هو هذا السلام. هذه واحدة. ثانيا خصو شهرين في شهرين في شهرين، لا 6 شهور ها؟ كل نفس بشهرين متتابعين. لا يعني لا مش لا شهرين متتابعين ما يكملها عاودي بدا يصومها غير في الشهر 11 باش يقصيها كذا. اي نعم من الحكمه ايضا ان هذا المقتول ايضا سبحان الله كان عنده الحق في العباده لله عز وجل، في هناك حق الله. هذا الرجل كان يعبد الله ويطيعه وكان من الدعاة، ربما سبحان الله كان من المجاهدين ومن الخطباء ومن الوعاظ ومن ومن ومن، المقصود كان يعبد الله ويطيعه هالشي كله تقطع شاء. وربما سبحان الله كان يخرج من أصلابه من يوحد الله عز وجل، كان عنده الحق أهله كان عنده الحق فيه، أولاده زوجته الوالدان الإخوان وعماته وخالاته إلى آخره كل هؤلاء حرموا منه. هالشي يرد لك هالشي كله هو الصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. هذا هو الحكم الثاني. الحكم الثالث بالقتل الخطأ هو حرمان البلاد. إذا قتل بابا خطأ أو عمدا أو شبه العمد لا يرثه، وفي الحديث الصحيح لا يرث القاتل. قال العلماء بعضهم خصوا بالقتل عمدا وبعضهم قال لا مطلقا، سواء كان عمدا او كان خطأ من تعجل الامر قبل ابانه عوقب بحرمانه خلاص، كأنك قتلته لترثه ولو قتلته خطأ ما ترثه. هذه هي الـ يعني المعاني التي يمكن أن تدخل في قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف ودعوا إلى بالإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة قد فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ثم يقول ولكم في القصاص حياة. إذا قمنا بهذا القصاص الأخ الكريم يسأل عن قوله سبحانه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يقول العلماء محمل هذه الآية يمكن في أنواع. أولا ومن يقتل مؤمنا متعمدا، قتل مؤمنا اللي يقتل مؤمن قصد قتله لإيمانه فهم يقتلون المؤمنين، من قتل المؤمنين كفر بالله وخرج من الله، ومن يقتل مؤمنا علقوا بهذه الصفة. اللي يقتل المؤمن لإيمانه لأنه مؤمن، يتابعون المؤمنين ويطاردون المؤمنين ويقتلون المؤمنين، هؤلاء كفروا. هذه وحدها نحمل الآية أولا. ومن يقتل أن يستحل قتل المؤمنين بأي جمع، مقصود هو يقتل المؤمنين سواء كانت دولة أو فرد أو جماعة، مهما طاردوا المؤمنين وقتلوا المؤمنين لإيمانهم ويريدون سحق الإيمان في أشخاص المؤمنين، هؤلاء كفار لأنهم سحلوا دماء المؤمنين. هذا محمل الآية. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها، جزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. خمسة. هذه واحدة. المحمل الثاني قالوا قتل مؤمنا، لا هو سبحانه ما قتله لإيمانه، ولكن سفقا قتل مؤمنا عمدا، هذا جزاؤه إن جوزي، إذا جزى الله أشخصه وليس قد لا يجازي. هتقول واحد يعمل شي جريمة تقول أنت الجزى ديالك، الجزى بابك ودميها، ولكن ما هو مدحه، إنما يقول له الجزى ديالك هو، ولكن قد لا يجازيه على شيء أمور ثم. كذلك المؤمن سبحان الله، هذا القاتل قد تكون حسنات عنده، جهاد في سبيل الله، دعوة إلى الله، خطبة كذا، ذكر كذا، يعني يعمل أعمال صالحة ما شاء الله، كانت هي سبب في غفران هذه الزلة. إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا محمل. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه أي إنجازه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والمعنى الثالث للآية حتى نتمم، يعني الآية عندها محامل، محمل الأول والمحمل الثاني ذكرناه، والمحمل الثالث هو أن الآية خرجت مخرج الزجر والردع. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وليس المقصود بالخلود هو عدم الخروج من النار، لأن القاتل لا يكفر، بدليل الله عز وجل يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، هم اقتتلوا ومع ذلك ما زالوا مؤمنين. نعم. وكذلك في الآية التي تلوناها وهي أو قرأناها وهي ولو قال الله عز وجل كتب على الكفر فمن عفي له من أخيه، من أخيه وقتلوا ما زال أخاك، ما زالت الأخوة، هذا دليل على أن القتل لا يخرج من الملة. كذا نرجو الله أن يوفقنا إلى العمل بكتابه والأخذ من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكتبنا في الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.